وقد انتهينا في تفسير سورة الحديث إلى قول الله تبارك وتعالى: إن المصدقين عن المصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم فلهم أجر كريم. قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقين والمتصدقات في سبيل الله، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي لتصديقهم بجميع أخبار الله وأحكامه وشهادتهم بحقية جميع ذلك. فكأن الإشارة هنا إلى نوع واحد، فيكون الواو هنا واو العطف، يعني أولئك والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فهو خط واحد. فهذا كأنه إخبار عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء، أنهم هم أنفسهم صديقون وهم أيضا الشهداء. فعلى هذا الواو في قوله والشهداء عاطفة، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فإذا زوج هذا المعنى الأول بالشهداء، يعني أنهم المؤمنين يجمعون بين أمرين: أولئك هم الصديقون، فهم صديقون لتصديقهم بجميع أحباب الله وأحكامه، والشهداء هم أيضا هم أنفسهم الشهداء لشهادتهم بحقية جميع ذلك، يعني بحقية أخبار الله وأحكامه. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وقد جوز في الشهداء وجهان، احدهما ان يكون معطوفا على ما قبله، اخبر عن الذين امنوا انهم صديقون شهداء، وهو الظاهر، هذا هو الظاهر، لان الاصل الوصف لا التفكيك، الاصل الكلام الوصف اللي هي معطوف ومرتبط ببعضه لا التفكيك، لاننا اذا كنا بالقول الثاني اذا قلنا تفكيك الكلام، وهذا كلام الاصل، بمعنى أن يكون قوله تعالى والشهداء هذا استئناف، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فعليه يكون الصديقون غير الشهداء. إذا الوجه الأول في الشهداء أن يكون معطوفا على ما قبله، أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء، وهو الظاهر لأن الأصل الوصل لا التركيب. والثاني أن يكون مبتدأ، والشهداء هذا مبتدا خبره لهم اجرهم، والشهداء حينئذ اما الانبياء الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ، او الذين يشهدون للانبياء على قومهم، لان الشهداء لهم وظيفتان، اما الشهداء هم الانبياء لان الانبياء يشهدون انهم قد بلغوا اممهم، او الشهداء الذين يشهدون للانبياء على قومهم، يشهدون ان الانبياء بالفعل قد بلغوا قومهم، او الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. واختار الوجه الثاني ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني ابن جرير شيخ المفسرين رجح ان قوله تعالى والشهداء شهداء مبتدا خبره لهم اجرهم كما بينا. قال ابن جرير: لان الايمان غير موجب في المتعارف للمؤمن اسم شهيد لا بمعنى غيره الا ان يراد به شهيد على ما امن به وقد تقبل، فيكون ذلك وجها وان كان فيه بعض الفرق. كان ابن جرير يرى ان الراجح ان تكون هذه الواو او يكون الشهداء يعني مبتدا ولا تكون الواو واو عطف. قال: لان الوصف بمجرد الايمان لا يستلم وصف الشهاده، يعني ليس كل من استحق اسم الايمان يستحق ان يوصف بانه شهيد باي من هذه المعاني التي ذكرنا، الا ان يكون شهيدا على ما امن به وصدقه، والشهداء يعني على ان ما امنوا به هو حق عند الله تبارك وتعالى، وهذا احتمال لكن فيه بعض البعد على قول الناس ابن مريم، لان ذلك ليس بالمعروف من معانيه اذا اطلق بغير وصف كقوله شهداء على الناس وتكون الشهداء على الناس، فهنا اطلق الشهداء بدون وصف، بدون ان يقال شهداء على الناس، واضح.

وترك سبحانه ذكر المخلص المخلص صاحب السائلتين كأمثالنا الذين يخلصون عملا صالحا إن كان تم عمل صالح مع آخر طيب. وهذه هذا هو الغالب في القرآن الكريم، كأن القرآن لم يتعرض للمخلصين أو المخلصين إلا في آية واحدة في سورة التوبة، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. لكن عموما حينما يحصل تخفيف لطبقات الناس إما يأتي بالصالح إما يأتي بالأسياء، أما في النص دول اللي هم المخلصين يعني غالبا ما يعني يرمي القرآن الكريم ذكرهم. يقول فخرج سبحانه ذكر المخلص صاحب السائلتين على طريق القرآن في ذكر السعداء والأسياء دون المخلصين غالبا لسر اقتضته حكمته تبارك وتعالى. فليحذر صاحب التخليص فليحذر صاحب التخليص فإنه لا ضمان له على الله. إذا تأملنا القرآن دائما أعداء الأسياء مؤمنين كفار مؤمنين منافقين هكذا الطرفان المتميزان، أما المخلصين أو المخلصين فغالبا القرآن الكريم يسرق ذكرهم كما يقول ابن القيم من سر اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى. ما هو هذا السر؟ يحاول أن يتغيره بقوله فليحذر صاحب التخليص فإنه لا ضمان له على الله، بخلاف المؤمن الصديق الشهيد الصالح هكذا الذي لا يخلص، النصوص واضحه تماما في ان له ضمانا عند الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل يثيبه على ذلك. يقول فليحذر صاحب التخليص فانه لا ضمان له على الله، فلا هو من اهل وعده المطلق ولا ييأس من روح الله، فانه ليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب، ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد، كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسبب، أتى بموجب الوعد لأنه وحد الله سبحانه وتعالى، وأتى بموجب الوعيد لأنه عصى الله، فهو بين الوعد والوعيد لا ضمان له في أي الفريقين يلحق. وهذا هو الذي لاحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين، كانهم المعتزلة. المعتزلة قالوا إن الفاسق الملي يعني العاصي في منزلة بين المنزلتين، هم طبعا يعني خالقوا الخوارج، الخوارج قالوا إن العاصي كافر كافر، هذا هي الفرق بين المعتزلة والخوارج. لكن الفرق إيه؟ الفرق اللي المعتزلة بيقوله هو إحنا لا نقول مؤمن ولا كافر، لكنه في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة كلاهما متفق على الاعتقاد بانه يخلد والعياذ بالله في جهنم مع الكفار. ونفس الفكره يعني كان يقول بها الجماعه اللي هم التوقف والتدين، فعندهم الانسان مسلم مؤمن او كافر او متوقف فيه، فهم اعادوا من جديد صيحه دين منزله بين المنزلتين. الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان كلمه المنزله بين المنزلتين هنا يمكن ان نستعملها في حق المخلص الذي يخلص عملا صالحا واخر سيئة، لكنهم غلطوا في تكريده في النار، غلطوا في تكريده في النار، الخطأ في أنهم يحكمون عليه بخروجه في النار. ولو نزلوه بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة لأصابوا. انتهى كلام ابن القيم، وفيه موافقة لما اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في الآية. يعني نزلوه في المنزلة بالمنزلتين كما عبر عنها علماء العقيدة الإمام الصحاوي في قوله أننا نرجو للمسلم من المؤمنين ونخاف على المفيد، لا نبقى على المفيد بجنة ولا نبقى على المفيد بالنار. فهذا معنى منزلة بين المنزلتين يعني فيما يتعلق بالآخرة، أما في ذلك الدنيا فما دام هو من الإسلام فله أحكام الإسلام الظاهر كما بينا ذلك. ولما ذكر تعالى السعداء ومآلهم عطف بذكر الأسباب وبين حالهم بقوله فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، ثم حقر تعالى أمر الدنيا وبين حاصل أمرها عند أهلها، فقال عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان

ولا في أنفسكم من خوف ومرض وموت أو ولد أو ذهاب مال، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، يعني إلا في علم الأزلي من قبل خلق المصيبة أو الأنفس، وما علم الله كونه فلا بد من فطوره. وبلا شك أن هذا من أعظم ما يفرق بين المؤمن وغيره عند حصول البلاء، الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الذي يفرق بين المؤمن وغير المؤمن، ثبات المؤمن عند البلاء واحتسابه عند المصيبة. ونحو ذلك، هذا إنما هو من آثار الإيمان بالقدر السابق، وأن كل شيء يحصل إنما سبق به علم الله، كان ذلك في الكتاب مذكورا. وذلك العلماء والصالحون طالما تعزوا في بلائهم بهذا الأمر، كما كان أحد العلماء الذي سلخه العبيديون الفاطميون لما أبى أن يكفر الناس وأن يكون ذلك العلم، لأنهم كانوا يعني يعتدون العلم بالرؤية الفلكية بحسان الفلكية وليس بالرؤية الطوالية، هكذا هذا مذهب الفاطمية الملاحدة. فأجبر غدا أن يجبر هذا الإمام أن يعلم الناس أن غدا العيد، فقال: لا أتحمل وزر تقصير الناس ولم تظهر رؤية الشرعية، وإنما أنتم تعتمدون على الحساب. يعني ألح عليه أن يفعل ذلك، فأتى فسلخه، وأتى برجل يهودي يسلخ جلده الرحي، فسلخ كل يعني بشرة رأسه حتى إذا ركب خلفه اليهودي رق له من العذاب الذي كان أو الألم الذي كان، وهو يسلخ جلده يقول: كان ذلك في الكتاب مذكورا. ويرد هذه الآية، يعزي نفسه بإيه؟ أن هذا قدر سبق، ولا يمكن أن يحصل شيء مخالفا لما سبق فيه من قبل. هذا من أعظم ما يصبر المؤمن عند البلاء، إذا تجد المؤمن يتميز تماما عن الكافر في هذا. أذكر حديثا حكي فيه أن أحد الإخوة المسلمين المسلمين كانت الطائرة الجابرية، اختطفت طائرة الجابرية هذه في الكويت من سنوات طويلة، فكان هذا الرجل في الطائرة وقد اختطفت طبعا مهددون بالقتل كلهم، فكان إلى جواره رجل أمريكي كافر، فالناس كانوا في حالة فزع شديد، لأنهم يخافون أن يقتلوا ويأخذوا رهائن فينتهي بهم الأمر إلى تبجير الطائرة أو كذا. فكان الأخ يعني في غاية الخفاف، كان ما يستغيث بالله يدعو الله سبحانه وتعالى يذكر الله ونهر عليه الرضا بما يقدره الله أيا كان، فالرضا بخبر الله عز وجل، والناس في حالة فزع وهلع وصراخ وكذا وكذا مما يتوقعونه. فالرجل الأمريكي تعجب جدا، يعني لفت نظره يعني حال هذا الأخ، كيف هذا الإنسان يعني عنده هذه السكينة وهذه الرحمة، يعني لم يوشك أن يسكت فعلا، ما بالك نصحك العيب عن الناس، ما بالي أراك يعني ساكنا ثابتا مستقرا هادئا تذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: لو أنا مسلم وأنا أؤمن أن كل شيء يجري بخبر الله عز وجل ولن يكتبنا إلا ما كتب الله له، فراجل بقضاء الله ومستعد للقاء الله. فالرجل قال: إذا هذا الإسلام الذي يجعلكم تثبتون هكذا عند المحن لا شك أنه يكون دين حق. فقال: إحنا لو خرجنا من الطيارة ونزلنا سوف أدخل في الإسلام. للأسف الشديد في هذه الحديثة قتل أمريكي واحد كان هو هذا الرجل، يعني واحد من السنة أظن قتلوه. شاهد يعني أن هذا يلاحظ جدا، وهذا مما يميز بين المؤمن وبين غير المؤمن بالقضاء والقدر. هذه إحدى ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أنك تتعزى بأن مهما كانت هذه المصيبة التي حصلت بك فقد سبق بها القضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو سمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو سمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجهزت الصحف، رفعت يعني هذه إحدى ثمرات الإيمان في القضاء والقدر، وهي ثمرة الثبات عند الابتلاء، خاصة إذا الإنسان وثم الإنسان يعني لابد أن يراقب هذا، يعني إذا صادقت شخصا مبتلا تأكد تماما هذا المبتلى حتى لو حفظ القرآن كله، يحتاج الى التنفيذ. تكثر ذكر هذه الايات عليه، تقول لن يرسل لنا الا ما كتب الله لنا، تقول له هذه الايه العظيمه، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. هل يستطيع احد ان يمحو وسائل ما كتب الله في الارض المحكوم؟ لا يقوى، لا يمكن يحصلها. رفعت الاقلام ويقف، لا يمكن ان يغير فيها شيء او يبدل منها شيء. ولذلك يقول تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم. طبعا مصيبه هنا ليس رقم في السياق النفس، لكن رقم في السياق النفس، فظاهرها الايه؟ العموم. صحيح؟ لكن اذا وجدت فيها من كانت قطعيه في الدلاله على العموم، فكانت قطعيه في الدلاله على العموم. فقولنا ما اصاب من مصيبه، يعني اي مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير. اشاره الى قدره الله عز وجل. ففي قوله الا في كتاب من قبل ان نبراها، يعني في علمه الازلي من قبل خلق المصيبه او الامر، وما علم الله كونه فلا بد من حصوله، ان ذلك على الله يسير. اي ان ذلك اي حفظه وتحضيره على الانفس المبروءه ما قصر على الله يسير لسعه علمه واحاطته، فلا يقع الا الامر الا موافقا لما سبق في علم الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تاسوا، يعني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من عافيه ورزق ونحوها. اي شيء ترتب عليه انك فاتك شيء من الارزاق او الصحه او اي شيء مما يسلم من الانسان فاته، فلا يشتغل بالتحفظ على هذا الفعل، لان التحفظ لن يعيده. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، لا تتبخروا بما اتاكم، يعني من نعم الدنيا. والمعنى اعلمناكم بان قد فرغنا من التقدير، فلا يتصور فيه تقديم ولا تاخير ولا تبديل ولا تغيير، فلا الحزن يدفعه ولا السرور يجلبه ويجمعه. قال القتني اي لتعلموا علما يقينيا ان ليس لكذبكم وحفظكم وحذركم وحراستكم فيما اتاكم مدخل ولا تاثير، ولا لعجزكم واهمالكم وغفلتكم وحله خيلتكم وعدم افتراضكم واحتفاظكم فيما فاتكم مدخل. فلا تحزنوا على فوات خير ونزول شر، ولا تفرحوا بوصول خير وزوال شر، اذ كلها مقدره. وكما قلنا مرارا الاحتجاج بالقدر هل هو في المصائب ام في المعائد؟ القدر ما تقولش قدر الله وسيفعل، الا في الايه؟ في المصائب التي لا يد لك فيها، بلاء ابتليته بمرض بفقر بكذا بكذا، فالذي ما دام يعني هي مصيبه خسرها الله عليك وامتحنك فيها، فهنا تتعزى بالقدر، تتعزى بالقدر، تقول هذا سبق في علم الله وهذا قضاه الخالق والله سبحانه وتعالى. اما في المعاصي فلا تقل قدر الله وما شاء، لا تقل في المعاصي قدر الله وما جاء فعل، الا اذا علمت ان الله قد عفى عنك. هل هذا يعلمه احد الا من؟ ادم. ادم هو الذي عرف ان الله تاب عليه، وادم فرغ من امر خطيئته اصلا قبل ان يهبط من الارض، واضح؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، فموضوع خطيئه ادم انتهى يعني، وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. اما من عاد ذلك فانه لا يدري ما الله طالع فيه. فمن ثم فالانسان في المعاصي يظل على وجل وخوف واستغفار وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى الى ان يموت، الى ان يلقى الله. اما في المصائب فيحتج بالايه؟ بالقدر، لكن لا تحتج بالقدر في الايه؟ في المعائب وفي الذنوب وفي التقصير، بل تعاتب نفسك وتظل وجلا خائفا من مصيبة عند الله بسبب هذا الذنب. اي نعم. إن والله لا يحب كل مختال فخور، أي كل مختال متبحث من شدة الفرح بما آتى. فخور أي فخور بالنعمة التي أعطاه الله إياها على الناس لعدم يقينه وبعده عن الحق بحب الدنيا واحتجابه بالظلمات عن النور. الذين يبخلون، يعني بالإنفاق في سبيل الله لشدة محبة المال. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني ابتلاء الرذيلة عليهم. المقصود أن لهم عيبا شديدا، أي